هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل الأصدقاء، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنية. أيها الأصدقاء، في بداية اللقاء تهنئة إلى حجاج بيت الله الحرام، حج مقبول وذنب مغفور بإذن الله، وكل عام والأمة الإسلامية والعربية بخير، ومصرنا الحبيبة في رقي وازدهار. مواكب الحجاج لمحمد ثروت هي أولى أغنيات هذه الحلقة. مواكب الحجاج عند البلاد والحوت، أفواج وراء أفواج ماشية في طريق النور. مواكب الحجاج عند البلاد والحوت، أفواج وراء أفواج ماشية في طريق النور. رايحين لبيت الله، يا ريتنا أنا معهم، من كل فج عميق الشوق مجمعهم. رايحين لبيت الله، من كل فج عميق الشوق بدمعهم. في موكب الأنوار بيصلوا على المختار، وعلى جبنهم تان كله إيمان وسرور. أفواج ورا أفواج ماشية في طريق النور. مواكب الحجاج عدت البلاد والطول، أفواج ورا أفواج ماشية في طريق النور. يسعى الجميع ويطوف، وقلوف وراها قلوف. يسعى الجميع ويطوف، وقلوف وراها قلوف. على جبنهم تاج كله إيمان وسرور. أفواج ورا أفواج ماشية في طريق النور. مواكب الحجاج عدت بلاد وفتور، أفواج ورا أفواج ماشية في طريق النور. وعلى جبنهم تاج كله إيمان وسرور. أفواج ورا أفواج ماشية في طريق النور. مواكب الحجاج عدت البلاد والطول. أيها الأصدقاء، غدا السبت هو يوم ميلاد صاحبة الصوت الحساس الدافئ نجاة، 11 أغسطس. لذا فسنحتفل في هذه الحلقة بأكثر من أغنية لها، ولنبدأ بهذا الدعاء لنجاة وهو من ألحان أخيها عز الدين حسني. حبيبي يا الله، yeah. والأغنية التالية أيها الأصدقاء أقدمها لكل صديق ناجح، بنقول له ألف ألف مبروك من نجاح إلى نجاح، وهي افرحوا يا حبايب لعبد اللطيف التلماني. أجمل وأرق التهاني قلبية من بابا الأستاذ حامد صالح وماما المهندسة دينا والأخ يوسف إلى الغالي إبراهيم حامد بمناسبة نجاحه الباهر في الثانوية العامة. ألف ألف مبروك ومن نجاح إلى نجاح، وعقبال البكالوريوس بإذن الله للابن إبراهيم حامد. يشارك في التهنئة تيتا زيزي وخالته دعاء والأستاذ عاطف الوكيل وأولاد الخالة ياسمين وعبد المجيد عاطف، وأيضا من عمته نوال والأستاذ عاطف والأبناء صالح ومصطفى وسيف، وعمته أمال والأستاذ عصام والأبناء نهلة وعبد الرحمن والمهندس أحمد، وعمته حنان والأستاذ عبد الناصر، وعمته رودة والأستاذ أشرف والأبناء أحمد وحنان وحبيبة، إلى الابن الغالي إبراهيم حامد، وألف ألف مبروك النجاح الباهر في الثانوية العامة. أيضا أجمل التهاني قلبية من بابا إبراهيم أسأس من القصير البحر الأحمر، وماما سعاد سنوسي إلى الزهرات الأربع آية وندى ورحمة وحبيبة بنسبة نجاحهم. ألف ألف مبروك ومن نجاح إلى نجاح. تهنئة من الشاعرة كواعب البرهمي، بتقول في تهنئتها: أنا ببارك لكل صديق نجح وبقول له ألف مبروك، وأيضا هذه الأغنية بتمثل لي ذكريات جميلة جدا أثناء الدراسة. أهلا بك الأستاذة كواعب البرهمي، وإلى كل صديق ناجح بنقول له ألف مبروك، وبيقول معانا عبد اللطيف التلباني: افرحوا يا حبايب. افرحوا يا حبايب اللي فرحونا اني مراهي بانت ونجحونا، افرحوا يا حبايب اللي فرحونا اني مراهي بانت ونجحونا، عماله يا رب نقولها له كل اللي حيقعد مطرحنا. افرحوا يا حبايب يا حبايب، افرحوا يا حبايب يا حبايب. صاحب كتب وقلم وأورائي. ولا قلت عين ليلة ارتاحي ولا بكرة حذاكر في الباقي. ياما كنت بقضي الليل صاحب كتب وقلم وأورائي. ولا قلت عين ليلة ارتاحي ولا بكرة حذاكر في الباقي. وشهور وانا بحلم بنجاحي واتمنى الفرحة لزملائي. وشهور وانا بحلم بنجاحي واتمنى الفرحة لزملائي. ده العلم في ايدنا سلاح وما فيش النوبة سماح. ده العلم في ايدنا سلاح وما فيش النوبة سماح. ويا رب تزيدنا نجاح عقباله يا رب نقولها له كل اللي حيقعد مطرحنا. افرحوا يا حبايب يا حبايب. افرحوا يا حبايب اللي فرحنا ان ملاهي مالك ولادحنا. افرحوا يا حبايب عمد شمعة وشمعة ونغني في عيد مستقبلنا. حنولع عمد شمعة وشمعة ونغني في عيد مستقبلنا. ونخدنا أجازة من الجمعة نقضيها في عمل تشغلنا. ونخدنا أجازة من الجمعة نقضيها في عمل تشغلنا. واللي على خدود نشوف دمع حنقوله تم وحصلنا. واللي على خدود نشوف دمع حنقوله تم وحصلنا. وتعب علشان ترتاح دي حلوة الدنيا كفاح. وتعب علشان ترتاح دي حلوة الدنيا كفاح. وتعب ينتهي بنجاح عقباله يا رب نقولها له كل اللي حيقعد مطرحنا. افرحوا يا حبايب يا حبايب. افرحوا يا حبايب. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لشادية وسارة. أجمل وأرق التهاني إلى الإبنة الغالية سارة محمد رشاد بمناسبة تفوقها في الشهادة الابتدائية وترتيبها الأول على المدرسة. ألف ألف مبروك ومن نجاح إلى نجاح وعقبال الإعدادية. التهنئة مقدمة من بابا محمد رشاد وماما سماح محمد حسني ومن الأخت حبيبة محمد رشاد ومن عمو رضا وعمو عمرو رشاد ومن كل الأهل والأصدقاء إلى سارة. ومرة تانية ألف مبروك. أجمل التهاني القلبية إلى الإبنة الجميلة سارة هشام عبد السلام بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة يا سارة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة بإذن الله. التهنئة مقدمة من ماما مروة يحيى زكريا وبابا هشام والخالة دينا يحيى والخال محمد يحيى والجد علاء عبد القادر والجدة منى ومن الجدة سناء ومن العمة إسراء عبد السلام وزوجها وابنها ياسين ومن طنط برويني وزوجها وأبنائها ومن طنط إيمان وزوجها الحاج عبد الكريم وأبنائها ومن طنط أسماء وطنط ندى وطنط نورة والصديقة جنات. ومرة تانية بنقول لسارة هشام عبد السلام كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة بإذن الله. أرق التهاني والأمنيات بالصحة والسعادة للابنة الحبيبة سارة أحمد من ماما هالة عبد العال والزوج دكتور أحمد برهوم والأخ عبد الرحمن وأيضا من الأبناء يوسف وأيلا مع التمنيات لسارة أحمد دائما بالسعادة بإذن الله. سارة شادية. أهلا أهلا يا والأغنية التالية أيها الأصدقاء لصباح وأمورتي الحلوة. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل وأرق التهاني الصديق محمد علي محفوظ، وإهداء إلى الإبنة الغالية أسيل محمد علي محفوظ بمناسبة عيد ميلادها والذي وافق اليوم 10 أغسطس. كل سنة وانت طيبة يا أسيل، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة بإذن الله. يشارك في الإهداء الجدة أم محمد والجدة أم محمود والأعمام مصطفى وأحمد ورودة وروان، ومن ماما والأخ علي، ومن جميع الأهل والأصدقاء وأصدقاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك إلى أسيل محمد علي محفوظ بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة يا أسيل، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة بإذن الله، وإن شاء الله دائما من نجاح إلى نجاح. أجمل التهاني قلبية من تلا القط إلى الإبنة الغالية إسراء سعد القط بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وأيضا إلى الأخت الغالية عبير الجزار بمناسبة عيد ميلادها، كل سنة وانت طيبة. يشارك في التهنئة جميع الأهل والأصدقاء بالبدرة شين جيزة، كل سنة وانتم طيبين. أجمل وأرق التهاني من الشاعرة سمية غباشي إلى الإبنة أسماء والإبنة إسراء والزوج كارم، وإلى الأخت الغالية إيناس عبد الحافظ بمناسبة عيد ميلادها، كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وإلى الأبناء أحمد ومحمود علاء عيسى، وأيضا إلى الحفيدتين ريتال وكارما، وإهداء غالي جدا وتمنيات لهما بالصحة والسعادة بإذن الله. أجمل وأرق التهاني إلى الغالية إيمان كمال الدين الشهيرة بتوتة، وأنا بشكرك جدا جدا. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من الصديقة فايزة عبد الوهاب إلى الإبنة الغالية ميادة أحمد بمناسبة عيد ميلادها، كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أمورتي الحلوة صباح. أمورتي الحلوة بقت طعمة، بقت طعمة ولا سعر كبير، لا خفة تروح لما بتضحك بتروح لبعيد. أمورتي الحلوة بقت طعمة، بقت طعمة ولا سعر كبير، لا خفة تروح لما بتضحك بتروح لبعيد. معذورة ناس لو خبتها بالعيد للعيد، معذورة ناس لو خبتها بالعيد للعيد، لو شفت تحتاروا تحتاروا تحتاروا، والبيت والصمر حيداروا يداروا يداروا، والحب حتحصل فيه أزمة وتسعرته بفيه. عشر قال يعني خلاص تزعل وياي لو أبوسها قدام الناس. علشان ما هي سن 17 قليان خلاص تزعل وياك لو ابوسها قدام الناس ان قلت حبيبه امها وشها يحمر وان قلتك لك يا بطه تخزمني شر تطول قد ما تطول تكبر قد ما تكبر جوا القلب حتفضل زي الاول واكتر تطول قد ما تطول تكبر قد ما تكبر جوا القلب حتفضل زي الاول واكتر لو شفت جمالها هتحتار وتحتار تحتار والبنت والصمرة حيتدار ويتدار ويتدار والحب هتحصل فيه أزمة وتسعرته مش بس حبيبتي ده احنا اختين والفرحة الواحدة بنقسمها على ضحكتين يا ما نفسي اشوفها بتتمخدر فوق جنب الشمس واكتب على باب السما يا فطامة ممنوع اللمس توصل قد ما توصل تكبر قد ما تكبر قلب الأمة حيفضل زي الأول واكتر توصل قد ما توصل قد ما تكبر قلب الأم حيفضل زي الأول واكتر لو شفته جمالها هتحتار وتحتار تحتار والبنت والصغر حيتدار ويتدار ويتدار والحب هتحصل في أزمة وتسعرته بتزيد أمورتي الحلوة بقت طعمة بقت طعمة ولها سحر جديد لا خف بتروح لما بتضحك بتروح لبعيد أمورتي الحلوة بقت طعمة بقت طعمة ولها سحر جديد لا خف بتروح لما بتضحك بتروح لبعيد. والأغنية التالية أيها الأصدقاء للموسيقار فريد الأطرش ويحليوة. أجمل وأرق التهاني من الصديق سعد السحيمي المصري المقيم بكندا، وإهداء إلى الأخوات زينب وليلى وهدى السحيمي، وإلى كل آل السحيمي بالأسكندرية وطنطا وباقي المحافظات، وإلى الأصدقاء عشاق صوت وفن ملك العود فريد الأطرش محمد زكي والدكتور هدى تعيمة والأستاذ عزة الصباغ، وتهنئة خاصة جدا إلى الدكتور جلال الدين الشاعر مع التمنيات له بالصحة والسعادة بإذن الله. هذه تهنئة قلبية من الصديقة وفاء الكاشف إلى الزوج محسن نور الدين رئيس مجلس إدارة مركز شباب استاد دمياط بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة بإذن الله. يشارك في التهنئة الأبناء عمرو نور الدين وزوجته وأولاده، عبير نور الدين وزوجها وأولادها، وتهنئة خاصة جدا إلى الإبنة وفاء نور الدين بمناسبة نجاحها في الثانوية العامة بتفوق، ألف ألف مبروك. وأيضا إلى أسرة البرنامج هذه تهنئة قلبية ورقيقة من أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك إلى الصديق الغالي ماهر عبد الله زكي مع التمنيات له بتمام الشفاء والصحة بإذن الله. وهذه تهنئة قلبية من الصديق أحمد عبد المنعم شلبي إلى كل أصدقاء الجروب وإلى أجمل عروسين وفاء جابر فريز وعريسها المهندس محمد محمود فريح، ألف ألف مبروك حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. يشارك في التهنئة والد العروس المهندس جابر فريز بالإصلاح الزراعي بالبحيرة، ووالدة العروس أم أحمد فريد، وأخوات العروس وسماح وأمل وحنان ومنى وفاطمة جابر، ومن أعمام العروس الحاج فريد دخيل وأولاده، والحاج سلامة فريز وأولاده، ومحمد سلامة بالأردن، ومجدي سلامة بأمريكا، ومن أخوات العروس دكتور محمد جابر وسماح وأمل، ومن والد العريس الحاج محمود فريح، ووالدة العريس الحاجة روايح، وأخو العريس الأستاذ وائل محمود بالقوات المسلحة، ومن كل عائلات فريز دخيل وفريح بقرية بويت بالرحمانية بحيرة إلى العروسين، ومرة تانية ألف ألف مبروك. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من الصديق عادل راغب الطحاوي إلى الحاج عوض الطحاوي والأساتذة عاطف محمود الطحاوي وعمر عبد المعطي الطحاوي ومحمد عبد المنعم الطحاوي وكل أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. يا حليوة فريد الأطرش. يا حليوة يا حليوة يا حليوة في القلب هواك غنيوة. يا حليوة يا حليوة يا حليوة في القلب هواك غنيوة. حبك ناساني يا حليوة كل الحلوين. يا حليوة شبكتني وعطفت عليا وجتني. لما عيونك شبكتني وعطفت عليا وجتني. معرفش يا حبيب قلبي ازاي الدنيا ساعدني. لما عيونك شبكتني وعطفت عليا وجتني. معرفش يا حبيب قلبي ازاي الدنيا ساعدني. وسهرت افكر فيك من يوم ما شغلتني بيك. وسهرت افكر فيك من يوم ما شغلتني بيك. واحلف بغلاوتك ما لقيت في حلاوتك. واحلف بغلاوتك ما لقيت في حلاوتك. في القلب هوى غنيوة. يا حليوة يا حليوة يا حليوة. حشها عنك ليه من غيرك هتساوي ايه. هحوشها عنك ليه، من غيرك هتساوي ايه، وانا ليا مين يا سيد الحلوين يا وانا ليا مين يا سيد الحلوين يا القلب هواك غني ويا حلي ويا حلي ويا حلي ناساني يا حليوة كل الحلوين يا حليوة. ولنجاة الليلة دي هي الأغنية التالية. أجمل التهاني قلبية وأرق الأماني من السيد أبو الشماندي إلى كل الأهل والأصدقاء بسوهاج، وإلى أصدقاء الجروب، وإلى أسرة البرنامج، وأيضا إهداء خاص جدا إلى إذاعية أميمة مهران. أجمل ورق التهاني من محمد عجمي غرياني بالمنيا إلى الإبن أحمد رؤوف والإبن هويدة محمد عجمي بمناسبة قدوم المولودة الجميلة لارين، ألف ألف مبروك. وإلى الأصدقاء صلاح البتنوني وآسم عبد الكريم رزق، وإلى كل الأهل والأصدقاء. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من أسرة جروب ما يطلبه المستمعون، وأيضا من الصديق رضا سمير أبو سمرة، إلى الأصدقاء المهندس سمير عبد الحفيظ والدكتور أيمن شبكة، وأيضا الأستاذ رجب أبو محمد بمناسبة عيد ميلادهم. كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. ويشارك في التهنئة أيضا الصديق تيسير أبو غزيلة. أجمل التهاني قلبية من ابتسام مياز ومدحة المدني وحلمي سالم ومنال الشعراوي والدكتور جلال الدين الشاعر، إلى أسرة البرنامج أنا بشكركم جدا جدا. أيضا أجمل التهاني من إسماعيل الغطاني إلى كل الأهل والأصدقاء اللي بيحتفلوا بعيد ميلادهم ويشاركوا في هذه الأمنيات والإهداءات، سهى أحمد محمد مصطفى. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من الشاعرة سمية غباشي. أجمل التهاني قلبية منها إلى زوج كارم والأبناء والأحفاد، وإلى محمود علي أبو العلا، وإلى الوالدة، وإلى الأخت، وإلى كل الأهل والأصدقاء، وإلى الصديقة الغالية الحبيبة إيناس عبد الحافظ بمناسبة عيد ميلادها. بتقول لها كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة إن شاء الله. أيضا إلى الأبناء أسماء وإسراء، وإلى الحفيدة الغالية ريتال، وإلى الحفيدة كرمة. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من الدكتور محمد الطواب إلى أصدقاء الجروب، الأساتذة محمد أبو الخير ومحمد صلاح أبو رفاعي وعصام المحلاوي وإبراهيم شوقي حجر ويسر ياسين وباقي الأصدقاء. وأجمل وأرق التهاني من الصديق الدائم للبرنامج واللي دائما بسعد بخطاباته البريدية، الصديق جمال أبو اليزيد شمس الدين من قرية جنزور بركة السبع منوفية، بيهدي أجمل التحيات إلى أسرة البرنامج أنا بشكرك جدا جدا. ويهدي أيضا أجمل الأمنيات والتهاني إلى الزوجة الغالية الفاضلة نفيسة عبد السلام الكريدي، وإلى الأبناء دنيا وجنى ومحمد جمال شمس الدين، وإلى الأصدقاء مصطفى عبد العزيز وسعيد الهاوي وجمال علام وأحمد عمار وسمير أبو شريف وحرمه، والابنة ياسمين وشوقي دبدوب وحرمه، والأبناء محمود ستوه وحرمه، والأبناء السيد شهاب الدين وحرمه، والابن محمد. وإهداء خاص جدا إلى جميع أحباب أفراد عائلة شمس الدين بقرية جنزور بركة السبع منوفية، وأمنيات غالية إلى أسرة البرنامج وأنا بشكرك جدا وبرحب بكل خطاباتك اللي بتسعدنا. أجمل وأرق التهاني من الأستاذة مجدة أوراني والأستاذة ابتسام مياز وفوزية أبو علوان وسمية، إلى الأخوات سعد وسماح الشعراوي والأبناء، وإلى كل الأهل والأصدقاء بمطوبس كفر الشيخ، وإلى كل الأهل والأصدقاء، وإلى الأصدقاء اللي احتفلوا بعيد ميلادهم بيقولوا لهم كل سنة وانتم طيبين. أيها الأصدقاء اللي نادي نجاز اللي نادي اللي نادي عمري قلبي عمري وآخر أغنيات هذه الحلقة أيها الأصدقاء، القلب يعشق كل جميل لكوكب الشرق أم كلثوم، الكلمات لبيرم التونسي والألحان لرياض الصنباطي. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية الأستاذ عبدالله أرقورة، ويهديها إلى كل حجاج بيت الله الحرام، وإلى الأستاذ أحمد عادل والأبناء سندس وأحمد وليمار، والمهندس محمد فتحي الطنبولي، والمحاسب محمد عبد الستار الطنبولي، وأيضا إلى كل الأهل وكل حجاج بيت الله الحرام. حج مبرور وذنب مغفور بإذن الله. مكة وفيها جبال طلع على البيت المعمور، مكة وفيها جبال Thank you. نقول ما نلنا يا رب يا رب توعدهم يا رب يا رب وقبلنا يا ريت حبايبنا ينولوا ينولوا ما نلنا يا رب يا رب توعدهم يا رب يا رب وقبلنا دعني لبيته لحد باب بيته لحد باب بيته وما تجلل بالدمع ناجيته وما تجلل وما تجلل وما تجلل بالدمع وإلى هنا أيها الأصدقاء وانتهى اللقاء. الأسبوع القادم إن شاء الله سنلتقي، فحتى ذلك الحين لكم تحيات مهندس الصوت سامي الشيمي ومني أجمل المنى. قدمت لكم منى بطاح ما يطلبه المستمعون. Thank you.